السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، لقاءنا اليوم إن شاء الله عز وجل مع عبادة جليلة رفيعة القدر، ألا وهي البكاء من خشية الله. يا ترى آخر مرة بكيت فيها لربنا كان إمتى؟ آخر مرة تضرعت فيها لربنا كان إمتى؟ آخر مرة تذللت فيها لله كان إمتى؟ كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم سيد البكائين. كان عليه الصلاة والسلام عندما يسمع القرآن يبكي. هل أنت تتأثر بالقرآن أم على قلوب أقفالها؟ يا ترى إيه الآية اللي أنت كل ما تسمعها تتأثر بيها، تحس إن الآية دي داخلة قلبك كده على طول مباشرة، تحس إن الآية دي بتخاطبك أنت، تحس إن الآية دي نازلة ليك أنت؟ يا ترى إيه هي الآية دي؟ وآخر مرة سمعت فيها القرآن وبكيت كان إمتى؟ انظر إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. في صحيح البخاري حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: اقرأ علي القرآن. فقال ابن مسعود: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم. قال ابن مسعود: فافتتحت سورة النساء حتى وصلت إلى قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: حسبك. قال ابن مسعود: فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان. النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع الآيات دي رق قلبه عليه الصلاة والسلام ودمعت عينه. انت بقى اخبارك ايه؟ ايه اخبارك من القرآن؟ انت على مدار الشهر ده بكيت كم مرة؟ ايه الايات اللي انت تأثرت بيها؟ ايه الايات اللي انت حسيت ان الايات دي نزلة بتاعتك انت عشان خاطرك انت تخاطبك انت؟ يا ترى اي اية؟ والدمع ايها السادة له قائدان. قائد الأول هو قائد الشوق، والقائد الثاني هو قائد الخوف. فالمشتاق باك والخائف باك. المشتاق الذي يشتاق إلى لقاء الله يبكي، والذي يخاف من لقاء الله ويهرب من لقائه خوفا منه سبحانه وتعالى خائف أيضا ويبكي. وفي حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال صلى الله عليه وآله وسلم: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. واحد كده قاعد لوحده في بيته عمال يتفكر في كتاب الله، عمال يتفكر في آلاء الله، عمال يتفكر في أسماء الله، رق قلبه فدمعت عينه. مش قاعد عمال يبكي في المساجد عشان الناس تقول ده بكاء، ولا ان هو خاشع، ولا ان هو بيسمع القرآن بيعيط على طول. لا، الراجل ده كان قاعد في جوف بيته حيث لا يراه أحد، ولكنه بكى شوقا إلى الله وخوفا من الله. هذا كان جزاؤه الجنة، وكان جزاؤه أن يكون في ظل الرحمن غدا يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وبحمده. قرأ عمر بن عبد العزيز ذات ليلة وكان يقوم الليل، فقرأ بسورة والليل إذا يغشى، فلما وصل إلى قول الله عز وجل: فأنذرتكم نارا تلظى، بكى عمر بن عبد العزيز، فلما هدأ أعاد السورة من أولها. فلما وصل أيضا إلى قوله سبحانه وبحمده: فأنذرتكم نارا تلظى، حنقته العبرة أيضا فبكى، ثم تركها وقرأ سورة أخرى. عارفين سورة الليل يا أخوانا اللي احنا بنقرأها دي؟ عمر بن عبد العزيز ما قدرش يقرأها، عمر بن عبد العزيز ما قدرش يعبر هذه الآية: فأنذرتكم نارا تلظى، نارا تتوقد، نارا تجأر، وهي غضب من غضب الله عز وجل. وكان مالك ابن دينار رحمة الله عليه يقول: مسكين مسكين ابن آدم لو يخاف النار كما يخاف الفقر لنجا. لو انت بتخاف من النار زي ما انت بتخاف من الفقر تنجو، والله تنجو امام ربك سبحانه وتعالى، لكن انت اخر تصور ليك النار. فانت لو بتخاف من النار زي ما انت بتخاف من الفقر تنجو. وكان علي بن بكر رحمة الله عليه كان قد بكى حتى عمي، بكى حتى عمي رحمة الله عليه، وكان يقوم الليل كله، وكانت له جارية تفرش له فراشه، فكان علي بن بكر هذا يتحسسه ويقول: والله إنك للين، والله إنك لبارد، والله لا علوتك الليلة كلها. ثم يقوم ويصف قدميه لله تبارك وتعالى، يقوم الليل كله لله عز وجل ويترك هذا الفراش اللين وهذا الفراش المنعم، وقد عمي من طول بكائه. ويزيد بن هارون أيضا، يزيد بن هارون بكى حتى عمي، وكانت ليزيد بن هارون عينان يقول العلماء أنهما من أجمل عيون أهل الدنيا. بكى أيضا يزيد بن هارون حتى عمي، فقيل له: ما صنعت العينان الجميلتان؟ قال: ذهب بهما البكاء بالأسحار، وإني لأدخرهما عند الواحد القهار سبحانه وبحمده. هكذا كان السلف العظام رحمة الله عليه. وكان يحيى بن معاذ رحمة الله عليه يقول، كان يقول قولا بديعا رحمة الله عليه، وهو هذا الكلام ينمك على مدى فكر هؤلاء ومدى عظمة هؤلاء الكرام العظام رحمة الله عليه. ويحيى بن معاذ هذا أحد السلف الكبار العظام رحمة الله عليه. كان يحيى بن معاذ رحمة الله عليه يقوم الليل كله وهو قابض على لحيته ويقول يا رب. هذا القائل هو مالك ابن دينار. مالك ابن دينار كان يقوم الليل كله وهو قابض على لحيته ويقول يا رب قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار، فأي الدارين مسكن مالك؟ أي الدارين مسكنك أنت يا مسكين؟ أنت قف مع نفسك كده وخاطبها وقل لها يا نفس أي الدارين مسكنك؟ أنت إحنا دلوقتي ماشيين إيه أخبارنا إيه؟ إحنا دلوقتي ماشيين على الصراط المستقيم أم أننا نروغ روغان الثعالب؟ إحنا دلوقتي أنت دلوقتي لو مت أنت أخبارك إيه؟ هل أنت مستعد للموت؟ مستعد أنك أنت مستعد للقاء الله عز وجل؟ طيب أي الدارين سيكون مسكنك يا مسكين؟ ماذا قدمت بين قدومك على ربك؟ ماذا بذلت؟ أي شيء ضحيت؟ ماذا فعلت في حياتك؟ ينبغي عليك أن تقوم لله عز وجل وتجأر إليه بهذا البكاء حتى ينظر الله عز وجل إليك نظرة رحمة. وكان صالح المري يقول دخلت المقابر ذات يوم، وكان يوما شديد الحر قائظ الظهيرة، قال فقلت في نفسي سبحان من يجمع بين هذه العظام بعدما أرمت، بعدما يعني أصبحت رميم، فقلت سبحان من يجمع بين هذه العظام بعدما أرمت، قال فناداني مناد من تلك الحفر وقال لي يا صالح ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، دعوة إذا أنتم تخرجون. ويقول ثابت بن أسلم البناني دخلت المقابر ذات يوم، قال فسمعت صوتا من تلك المقابر يقول يا ثابت لا يغرنك صموت أهلها، فكم من مغموم فيها ومهموم، كم في بطون المقابر من حسرات، لو أذن لأهل المقابر أن يتكلموا لقالوا لنا بادروا بالأعمال. يتمنى أهل القبور أن يرجعوا مرة ثانية ولو للحظة واحدة فقط يسبحوا فيها الله عز وجل تسبيحة واحدة في هذه الدنيا خير من الدنيا وما فيها، أو أن يصلوا لله عز وجل ركعة. ليه؟ لأنك كلما سجدت لله سجدة رفعك الله بها درجة، وانت مفرط في الفرائض، فما بالك بالنوافل بقى؟ النوافل انت كلما تسجد لله سجدة تقربك من مولاك، تقربك من الدرجات العلى، تسمو بها إلى الله عز وجل وترفع بها من نفسك ومن شانك. فلو أذن لأهل القبور أن يتكلموا لقالوا لكم افعلوا الخيرات فأنت غدا ستكون مرتهنا في هذا القبر، رهين عملك، ما قدمته وجدته، وما خلفته وراءك فللورثة. فينبغي عليك أن تبادر إلى الله عز وجل وأن تبادر إلى لقائه سبحانه بحمده. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن الختام، وأن يختم لنا وإياكم بخاتمة الحسنى أجمعين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.